الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنعتذر إليكم من تخلفنا عن الدرس الماضي لظروف الصحية، ولعل الله عز وجل يساعدنا على مواصلة هذه التعليقات بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. احنا توقفنا فين بقى يا شيخ سعيد؟ إذ بها. ها؟ إذ بها. إذ بها اللي هي ايه؟ الحسن. خلصت الكلام عن البغوي، ونتكلم عن بقية الكتب اللي كتبها الحسن وغيره. إذ بها أي السنة. فين بقى؟ خلصنا البغوي خلاص. لا، البغوي ما خلصش، فاضل فيها حتت. لكن انا مش عايز ارجع، بس اللي هو متاكد يقول لنا إزبيها. انا اظن هنا صفحة الشيخ فقط كان إزبيها. كلام لا، احنا خلصنا ده كده، خلصنا ده كده. لا، ده في حاجات انا كاتبها ما خلصتش يا محمد. 95 صفحة لا مزبوط. تسعة ايوه اهو. خمسة توقفنا. انا بقول غير زي ايوه. اول كلمة ايه؟ اقوى ما وجد هنا. وقفنا هنا ايوه اسبيها اي كتب السنة. ايوه خلاص كده. تخرج حديث عمل بن يضحك طلبته. طيب بس ما بغيتوش. هو طبعا التوسع كله او اللي خلانا احنا ندخل في تفاريع كثيره داخله في مناهج الكتب، وحتى التعريف ببعض الكتب اللي هي تعتبر يعني مفقودة في هذا المبحث، موضوع يعتبر جزئي ولكنه مهم. وهو إنه لما الإمام الترمذي رحمه الله قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام في جامعه، واستعمل هذه الأقسام الثلاثة بكثرة لم يسبقه إليها أحد، حتى إنهم قالوا إن هو أول من شهر القسم الثلاثي. فاللي بيحصل إنه فيه كثير من الكاتبين، وأيضا يتبعهم طلبة العلم بدون تقليب، أو بدون يعني ما يبقى عنده هو خلفية ممكن تعكر على ما يسمع. ان انا قريت بعض الكتب او البحوث يقولوا لا، القسمة الثلاثية دي دخيلة على الموضوع، وان القدامى على التقسيم الثنائي، انه ما كانش فيه الا صحيح وثقيل، وانه حتى بعد الترمذي ما جه ما قدرش يعني يضع بصمة في المناهج بحيث يبرز القسمة الثلاثية. هكذا يكتب طبعا على حسب القراءات اللي أنا بقرأها. قد يكون الكتاب اللي قريته ده الحسن بطرقه، وأن ما فيش حسن بطرقه، وأن كده موجود الكلام ده يعني في كتب صغيرة عندي، بحوث ناس تعتبر مشتغلة يعني بالسنة أو بتحضر يعني دروس مشايخ أو كلام من ده، فمصرين على إنه لا، القسمة ثنائية، وأن القسمة الثلاثية دي اللي جاب بها الترمذي ما تمثلش منهج علمي يحتسب. اللي أنا بقوله عكس كده، إن القسمة أصلا ثلاثية من الأول، وأن اللي هم نسبوا لهم القسمة الثنائية سببها ان هم قروا لهم في كتب الرواية، ما أقولهمش في كتب الرجال، وكتب الرجال هي اللي بتصنف درجات الأحاديث. احنا لما بندرس الجرح والتعديل بنجيب المراتب ونقول والله المرتبة دي مرتبة الحسن، ونفس كتب الرجال يقولوا حديثه حسن، ما همش يستنوك لما انت تقول. فالقسمة اصلا ثلاثية، وان اللي قالوا القسمة ثنائية هم ما اروش التفاصيل او اروا في غير المظنة. المظنة اللي هي موجودة ومتوالية هي كتب الرجال اللي هي بتحدد أوصاف الرواة ودرجة حديثهم بناء عليه. فما تفتح انت أقوال الإمام أحمد تلاقي الأحمد عنده الصحيح وعنده الحسن وعنده الضعيف وعنده الضعيف جدا وعنده الموضوع اللي هو الباطل. أما تجيب أي واحد فيهم وتقرأ له كويس في الأقوال الرجال، مثلا لو ابتليت انت بأنك تقرأ تهذيب التهذيب على الأقل، هتلاقي الحكاية دي انه كلهم وارد عنهم حكاية التحسين، الا انها تطلق عندهم مرة بالمصطلح اللي هو استقر عليه الترمذي، ومرة بالاطلاق العام اللي هو غير المعنى الاصطلاحي ده، ولازم الحالة اللي يطلق بها ده تلاقي لها قرينة تدل على انه ليس مقصودا الحسن الاصطلاحي. فما يبقى الحكم تغير او اللفظ نفسه تغير الدلاله لاجل قرينه، يبقى العبره بالقرينه، المصطلح باقي كما هو، ولكن الذي حوله من دلاله الى دلاله هو القرينه. فطبعا دي اللي هو عايزين ناكد عليها، ان الترمذي لما جه وشهر القسمه الثلاثيه الناس أكثرهم تابعوه. دي اللي احنا عايزين نأكدها. وأن هناك كتب كثيرة كان مفروض الشيخ السخاوي وكل الناس اللي كتبت تتتبع أثر تحسين الترمذي، فكانت تجد مثلا أن واحد زي الإمام الدارقطني، واحد مثلا زي الطوسي ده اللي هو عمل مستخرج الأحكام على جامع الترمذي وموجود المستخرج الآن ومطبوع وتلاقي انت فيه التحسين، واحد زي البغوي نفسه ده اللي احنا بندح فيه بقالنا مدة، تجده في شرح السنة من أوله إلى آخره يتبع الترمذي في التحسين حتى في اللي ما هوش من طريق الترمذي. فلذلك ان الحسن بعد الترمذي وافقه عليه الكثيرون او الاكثر من الذين يرون ان القسمة ثنائية. اذا استعرضت انت الكتب ومشيت معها بقصص وجبتها من على الرفوف تلاقي كده، يعني مثلا واحد كل الكتب اللي هي مرت علي أنا من بعد الترمذي تجد إن إطلاقها للحسن، يا إما تجدها متابعة للإمام الترمذي نقلا زي الطوسي ده، يا إما إن هي قايسة عليه كما يذكر نفس البغوي في الطرق اللي ما هيش من طريق الترمذي، كما يذكر الإمام الدارقطني في سننه، حتى إن السيوطي قال إن كتاب الدارقطني من مظنة الحديث الحسن. والتبريزي ده اللي هو هنا هيجي الكلام عليه قال إن الإمام الدارقطني يكثر من وصف الحديث بالحسن. تيجي للبياقي تقول له طب عدلنا استعمالات البياقي للحسن، يقول لك أيوه أنا عدلها. الدارقطني يستعمل الحسن بنوعين، الحسن لذاته ويستعمل الحسن لغيره، ويجيب لك أمثلة اللي جابها الدارقطني وذكر ابن لهيعة وما هو واحد وحسن الحديث. فيجي البيهقي ياخد المثال ويقوله الدارقطني حسن الحديث ده وإن كان من طريق ابن لهيعة، لأن له طريق آخر يوصله إلى التحسين. فلذلك اللي احنا عايزين نقوله إن من يتتبع المؤلفات التي جاءت بعد الإمام الترمذي يجد أن الكثيرين هم الذين تابعوه على التحسين وعلى القسمة الثلاثية. إحنا كل مشكلتنا في عدم إبراز الحسن هو كلام مش الدرس ده موضعه، لكن كلام متلقط من حتت على كده. يقول لك إذا كنت عايزين تعمل الحسن، طب ما هو الذهبي قال أنا على قياس منه. تيجي تقول له طب يا حكيم الزمان انت ما تقرا الميزان كامل، يقول لك لا ما عنديش وقت اقرا الميزان، انا هجيب لقطه زي دي اوقف بيها المركب وخلاص. طب ليه؟ ما انت كده تبقى بتضل الناس. يقول لك امال ابقى امام ازاي؟ فلذلك اي استشكال على انه الحسن لذاته ولغيره مؤصل وموجود في كتب النقد وفي درجات الأحاديث من البداية، أي استشكال على كده بفضل الله تعالى لو جاني وأنا مستعد أجاوب عليه بجواب يستند على واقع الكتب مش على الإنشاء. أسلم قبل ما أجاوب إنه ممكن الأحكام ما تبقاش مطابقة، فيبقى الخطأ في التطبيق ما هوش في التقعيد، وما يبقى الخطأ في التطبيق ما يبقاش حجة عليه، لأن واحد ما عندوش كفاءة أو واحد استعجل فنقل الحكم عن غيره ولم يقل لك. ده أنا ما أقدرش أحكم عليه. وانت اما تيجي تستشكل بو انا اتكلم معاك وقلنا استشكال اهو زي الامام الذهبي رحمه الله عليه لما جاء في الموقظه وانا انا ما على قياس من ان انا اجيب مصطفى، اقول لهم طيب يا اخوانا هو قال الكلام ده ضروري في وقت، ورجع الرجل رجع لما ارى ليه ان القياس ده مشي وانه هو ما فيش وجه للقياس اطلاقا، لانه اولا ما فيش قاعده استقرائيه لا يكون عليها استدراك. اللي ما عليهش استدراك هو المنطق، ان الواحد نص الاثنين، عمرك ما تلاقي الواحد ربع الاثنين. لكن اي قاعده استقرائيه في جميع العلوم حتى الكيمياء حتى الفيزياء حتى الادويه اللي هي بتبهدلنا دي، بعد ما يعملها وكده يقول لك ان في حالات شاذه عطناها الواحد وحصل له كذا، وفي واحد قالوا بغص وهي اصلا ما بتجيبش، ما لانه التجربه كده. عشان يبقى بقى لما نيجي نستشيخ، لما نيجي نستشيخ يا مولانا يصدق قوله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا، يقول لك انا كل يوم بثبت القضيه، يقول لك قضيه من ده نفس الاله مش موجود. قل له طب اما الجوع كده، اما الجوع بس نربطك ونخليك تجوع، شوف كده بطنك هتقول لي الاله انا عايز اكل ولا لا؟ يقول لك ده الطبيعه. طب ما هي الطبيعه لها قانون، لما تحصل ما بتتنوعش، الطبيعه عميه، يا ذكوره مره واحده يا اناث مره واحده، كونوا يخلق اناثا ويخلق الذكور، اذا في اله بيتدخل. فالاستقراء الشاهد ما يضطردش كله، وكونه ما يضطردش المعروف ان القواعد تبنى على الاغلب. ليه؟ لانها استقرائي. فكونك تجيب مثل مثالين عشرة ما اضطردتش فيهم القاعدة وتقول اهو، نقول لك انت قريت شوية ولا انتش عايز، لا انت اللي عايز تقرا ولا عايز تطوعنا. فالذهبي قال انا على قياس، بعد ما قال على قياس يعني زهر رجع النهار الراجل وخلص الميزان، تحديدا الميزان، تلاقي الحسن واضح عنده ابدا، ويقول لك هذا الرجل لا يتقي الى الصحيح ولا ينزل عن الحسن. طب عايزه بقى يقول اكتر من كده ايه؟ يبقى على قياس ولا انت اللي على غشم؟ فالذهبي غير الرجل يقول لك الله احنا نقعد بقى نلف وراء اللي عايز العلم هو كده لا ينال العلم براحة الجسد. عقلك والله تجري وراه كل شوية ويقلب وينشي ويثبت وكده وانت تظبط الامور ماشي، ما هوش عقلك والله بس ما تضلش الناس، هذا هو المطلوب. فده اللي احنا اصلا كنا عايزين نوصل له، وكان مفروض ان الامام السخاوي رحمة الله عليه يمشي فيه ويجيب الكتب اللي هي آلة الحسن وقسم الثلاثي وتابعت هذا التقسيم من بعد الترمذي، لكن هو دخل طبعا في ايه في ابو داود لانه هو الشيخ شيخ ابن حجر هو اللي عمل كده بعد ما اثبت ان يعني التحسين لذاته والتحسين لغيره في الترمذي موجود، راح جايب تعليقه. طب ده راجل بيكتب نكت، كل ما تتضح عنده قاعده يعمل. فكلم بقى على ابو داود وكلم على النسائي وكلم على ابن ماجه، حتى ان اللي هو شرح صاحب توضيح الافكار ما جابش سيره اللي هم اطلقوا الحسن ده بعدين، راح ماشي ورا ابن حجر وقال شرط ابو داود وشرط ابن ماجه وشرط بنت ماجه وراح قافل. فاللي احنا عايزين نوصل له قبل ما طبعا الواحد يطب تاني، انه المؤلفات اللي بعد الامام الترمذي استقرت على ما اصطلح عليه الترمذي، والخطأ لا يحصل في القاعدة إنما يحصل في التطبيق، والخطأ في التطبيق لا يضر القاعدة. بس ليس هناك حسب يعني خبرتي في هذا المجال أكثر من هذا. أي حاجة بقى هتتقال هنا وهيقولها السخاوي يفرع ويسوي كده ويجيب، احنا بنقراها لمجرد ان احنا مطالبين نقرا الكتاب، لكن دي القضيه اللي احنا عايزين نخرج بيها، ان من يستشكل على القسمه الثلاثيه فهو لا ليس على ثبات مما ورد عن العلماء. عنده امثله زي ما قلنا كده، الذهب قال انا يائس، فقال لك طب خلينا على يائس الذهب، الذهب من اهل الاستقراء التام، يروح يكون لك قضية تبص تلاقيك اتقرطست. طب أنا ماليش حق أنا أستقرأ الذهب، بلاش أستقرأ الغير، خلونا أستقرأ الذهب اللي لقيناها على قياس فعلا في جميع الحالات، يبقى أنتوا كلامكم صح. اللي لقينا إن دي يعني نفس مصدور صدرت من الرجل، خلاص أنت بقى ما تحاسبوش عليها. لو انت بتقرا تلاقي الذهبي رحمه الله عليه سواعي تظهر له حاجه ويجي حطتها ظهرت له، وبعدين ما فيش باس ان هو يغير بعد كده. وانا اذكر عملت بعض المحاضرات في الموقظه وقلت الكلام ده، ليه؟ لان اللي تناقلوا او شرحوا الموقظه قالوا لا القسمه ثنائيه، وانه هو يؤيدها ياس الذهبي. شكرا لك. بس هو ده اللي احنا عايزين نقول. طب نجيب القسمة الثلاثية منين؟ نجيبها من كتب الرجال لمن ليس له كتب رواية. صحيح الامام احمد ما عندوش تحسينات كتيرة في روايات اللي نقلت عنه، لكن ده ما يلغيش القاعدة، عنده هو رواه كتير وانا مأيدهم يمكن 10 20 30 او عدد، أي عدد يثبت يعني القاعدة، وعنده القسمة الثلاثية ويحكم على الراوي بأنه هو حسن الحديث ويحتج به. من اللي استعملوه مثلا الإمام ابن عدي في الكامل، وهو نفسه الترمذي بيقول أنا لما عملت الكتاب ده عرضته على أهل الشام وأهل الحجاز وأهل كده فرضوا به وهم أهل اصطلاح. فتجي انت بعد ما يحصل هو على اجماع تقول لا والله ده انا عايز اخرق الاجماع ده واقول ده فلان او فلان قال ان ما فيش الا قسمه ثنائيه. احنا نحترم كلام العلماء، لا لا لا نقول او لا نقدح في اقوالهم فيما في رايهم، لكن هم أيضا لا يلزموك إطلاقا بأن تتبنى قولا لهم ظهر لك خلاف. فأنت دلوقتي ما تجيش ساند نفسك أنا من مسلوك كده وتقول خلاص الذهبي يائس، وطالما الذهبي يائس ما تجيش أنت يا شيخ أحمد يا معبد في آخر السطر خلص تقول إن أنا هحل المشكلة اللي أجست الذهبي. لا، الذهبي اليائس راح منه على الأقل في حدود الميزان. ودي احنا بنقول حاجة مش بنبكي على واحد غفل ميت. من أراد أن يعرف أن الذهبي استقر على مصطلح الحسن وضبط أحوال الرواه عليه فليقرأ الميزان. ومن أراد أن يقول الترمذي ألف الميزان متساهل فليكمل الميزان ليجد الترمذي يقول الذهبي يقول الحق مع الترمذي. يقول لك لا، طب احنا هنقرأ ده كله مالا نبقى إما إمتى؟ الوقت مش سامع. طب اختش يا اخي، ربنا يحاسبك، بلاش حكاية او ربنا ممكن ما يبارك لكش في الامام. انت ضمنت من ايه؟ ما انت تمشي واللي مقدر لك هيأتي لك. والذين جاهدوا فينا ايه؟ بعد ربنا ما يوعدك كده تقول لا انا بس مش عايز جهاد، انا عايز كلمتين، لانه هو حتى الجهاد نفسه مانيش قادر عليه، رافض جهاد العلم مش قادر عليه. اذن المساله ان احنا عايزين نعمل القاب وخلاص. اذا وصلنا للالقاب يبقى كل واحد بقى وزره على نفسه، بس هو ده المقصود. هنقرا بقى الكلام ده كله، لكن دي النتيجة اللي بتثبتها الحقائق والواقع، وأي استشكال عليه مستعد إننا نجاوب عليه. بس طبعا ما نجمعش الاستشكالات كلها في يوم لأن إيه بيتسعش الوقت. بس تفضل يا مولانا الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين، اللهم اشف شيخنا شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم اشفه شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم اشفه شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. قال الإمام الصحاوي رحمه الله: إذ بها أي بكتب السنن المشار إليها غير الحسن من الصحيح والضعيف. ده تكملة استعتراضه على تقسيم البغ، إنه هو إزاي يقول اللي في السنن الأربعة يبقى حسن كله، مع ان احنا لما بنفتحها نلاقي فيها ضعيف. ادي الاستشكال. فقد كان ابو داود يتتبع من حديثه اقوى ما وجد بالبناء للمفهوم. انا كنت عايز ان ما يدخلوش ابو داود وينزعوا عليه، لان ابو داود الرجل ما حسنش جوه، هو عمل تقسيم جماعي وسابك انت تطبق الجزئيات. فكنا نركز احنا على كلامه الجماعي، ان هو قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه او يقاربه وما كان فيه ايه وهم فقد بينه. فالذي يشبه الصحيح ويقاربه هو الحسن، ويبقى كده ابو داود أدخل الحسن وإن لم يصرح باسمه. لكن ما هو الحسن داخل أبو داود؟ إحنا كنا معولين على الخطابي اللي هو له تعريف في الحسن. أما جاي يشرح أبو داود ما بيضش وشنا، مش ما بيضش وشنا لأنه ليس إماما، لأنه ما كانش شايف إشكال. وكل ما حاجات كتيرة بتحصل في كتب التراث سببها أن الأولانيين كانوا عارفين كل حاجة، وكانوا يروا التصريح بما هو معلوم ليس مقبولا. ولذلك الشيخ السيوطي لما جاء يتكلم على ان الصدوق حديثه حسن في مبحث الحسن قال: وقد علم ان ما هو مثل هذا فحديثه حسن. طب ما قلتش كده ليه في المراتب يا مولانا اللي هي اصلا جابت لنا الاشكال؟ انا ما كنتش فاهم انها كيف اشكال. بس فلذلك كان أبو داود إحنا نقول على كده ونقول إن تحديد اللي يقارب الصحيح أمر موكول إلى بحث الباحثين ونظرهم في أسانيد أبو داود والحكم عليه ونخلق. أما نفتح بقى ونقول ده هو جاب وجاب كذا وأن إحنا لما جينا نعمله فيه طبعا مواضع فيه أنت تستعجب لها. الشيخ النووي في حديث أنا مأيده عندي في أبو داود النووي رواه في موضعين، في موضع من طريق ابن إسحاق وفي موضع من طريق واحد تاني غير ابن إسحاق ثقة. فالإمام النووي أما كانش عنده طبعا الحاسب لما فتح على أبو داود في المكان اللي من غير ابن إسحاق قال إسناده صحيح، لما جاء احتاج الحديث تاني وحب يدوره لإيه في المكان التاني اللي من طريق ابن إسحاق فقال إسناده حسن. فالشيخ الألباني قال لا، أنه هو في المرة التانية دي بتاع حسن أخطأ وإنه هو أصاب في الأول. الحقيقة أنه الرجل ما أخطأش، هو الحديث في موضعين بإسناده. لما ما حدش جمع للشيخ برضو الألباني الموضعين ورهم له ولا نظرش هو في الإسنادين غلط النووي، لكن لو وعد قال له يا مولانا ده الطريقين مختلفين وأن أبو داود كرر الحديث كان مشي. فكتب الشيخ في كتابه صحيح أبو داود أن النووي أصاب في موضع وأخطأ في موضع. فلذلك أنك أنت تحدد بقى اللي هو حسن عند أبو داود وينطبق عليه حكاية تقاربه دي يعوز أنك تبحث بقى أنت وتجيب الرجال نفسهم وتحكم عليه. هو ده الصف. أقوى ما وجد بالبناء للمفعول كما رأيته بخط ابن النار بخط الناظم ويجوز بناؤه للفاعل وهو أظهر في المعنى. إنه أقوى ما وجد أو أقوى ما وجد أبو داود. نعم. الأحسن ما وجد عشان إحنا بنتكلم عن تحسين أبو داود. وإن كان الأول أنسب يرويه ويروي الأنسب ليه عشان يدخلنا احنا طرف في الموضوع. ما وجد يعني ما وجدناه أو وجده غيرنا، يعني بناء الفعل للمجهول كده يخلي احنا ندخل طرف مع أبو داود، لكن احنا أصلا عايزين نشوف الحسن عند أبو داود. فالأفضل أو الأقرب أن نقول إن أبو داود ذكر أقوى ما وجد هو، واحنا بعدين نشوف، لان احنا بنبحث هل ابو داود عنده حسن ولا عنده حسنين. يرويه ويروي الحديث الضعيف اي من قبل سوء حفظ راويه. ايوه. ونحو ذلك كالمجهول عينا او حالا لا مطلق الضعف الذي يشمل ما كان راويه متهما بالكذب. طبعا لما ترجع للسخاوي وتقول له يا عم الحاج انت لك مراتب ما قلتش فيها ان المتهم يدخل في مطلق الضعف، انما المتهم يدخل في الضعف الشديد. يقول لك والله ما اخدتش بالي او زهلت او كده عشان خاطر انت ايه تبقى مجمع وراه. فاحنا نرجع نقول انت نفسك يا عم الشيخ الذهبي بارك الله فيك عامل مراتب للجرح، ما قلتش فيها ان المتهم مطلق الضعف. وهناك فرق بين من هو متهم فيكون حديثه ضعيف جدا وبين مطلق الضعف فيكون حديثه ضعيف وينجبر بمثله إلى الحسن. أما يكون أنت حفظ المراتب ما تمرش عليك دي، لكن إحنا اسمحوا لي أنا يعني جيت هنا ودرست لقيت المراتب ودرجات الأحاديث عليها مش واضحة في ذهننا. ليه؟ احنا ما كانش عندنا في الازهر مادة دراسة اسانيد منذ انشئ الى ان جاء الشيخ احمد الطيب وقرر. وطبعا يقولوا ده هو الشيخ عشان كده اللي يجيب غير كده انا مستعد. لم يقرر مادة دراسة أسانيد عشان خاطر توقفنا في كده إلا لما جاء الشيخ أحمد طيب رئيس الجامعة. ومنذ أنشئت الكليات إلى الآن بعض الكليات الدراسات الإسلامية بتتفلت من دراسة الأسانيد دي، لأن هي أصلا كل اللي شغالين فيها ما درسوهاش كما هي. فلما طلعت المناتب عندنا مش مظبوطة أصبحنا دي تمر علينا عادي، ما حصلش حاجة. لكن ما كنت متبرمج على إن في فرق بين ضعيف فك وبين ضعيف جدا وبين موضوع، أول ما تيجي دي تضرب في الحاسب من اللي أنت لو يكون لك برنامج يروح عامل لك أحمر هنا خسر. فخد أنت وداه للسخاوي يطلع إن ده ما هوش داخل في مطلق البحث. فوضعه هنا مش ماشي على كلامه هو. نحن نحاكم السخاوي إلى ما ذكر السخاوي. قال أنا دكتور أحمد حياك الله، كويس اللي عرفت تصل. دكتور أحمد أستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الكويت، وعشان خاطر ما تفرحوش هو خريج كلية دار العلوم واللي طق يطق. تفضل يا عم الحاج. حيث لا يجد في الباب حديثا غيره فذاك أي الحديث الضعيف عنده من رأى أي من جميع من رأي أي من جميع آراء الرجال من رأي أي من جميع آراء الرجال أقوى كما قاله. أيوه هو طبعا قال إن أنا بستعمل الحديث الضعيف إذا لم أجد في الباب غيره. قد تكون أنت تبحث في أو في كتب السنن الثانية تلاقي في الباب غيره، لكن هو يقول لك أنا على مبلغ علم. ساعة ما عملت كتاب السنن ده ما كانش عندي في هذا الباب إلا هذا فأنا وضعته. كما قاله أي كونه يخرج الضعيف ويخرج الضعيف ويقدمه على الآراء ده في روايات مروية عنه قبل كده. إنك أنت إيه رأيك في الحديث الضعيف؟ قال عندي الحديث الضعيف يقدم فيه الأحكام عن الاجتهاد. معنى رأي الرجال يعني الاجتهاد في استنتاج نص عام. فمثلا نص عام يقول لك ايه يجوز انك انت ما تبقيتش في مزدلفة مثلا، هو يجي يجيب لك حديث لا تبيت في مزدلفة بس يلاقي الحديث ده ضعيف، فيبقى الحديث اقوى من استنتاج اللي استنتج انك ما تبيتش. هذا هو معنى أي كونه يخرج الضعيف ويقدمه على الآراء. الحافظ أحد أكابر هذه الصناعة ممن جاب وجال ولقي الأعلام والرجال وشرق وغرب وبعد وقرب، أبو عبد الله ابن مندة. طبعاً ابن مندة ده له كتاب اسمه شروط الأئمة، ولغاية وقت قريب ما كناش نعرف عنه حاجة، لكن طبع الآن الكتاب وهو اللي بينقل منه هنا ويحول عليه الشيخ السخاوي وغيره. وهو محمد بن إسحاق ابن محمد ابن يحيى العبدي الأصبهاني، ومنده لقب لوالد يحيى. هم أسرة يقال لهم كلهم ابن منده أو آل منده، ويعرفوا بالكنى يميزوا بالكنى أبو إسحاق وأبو يحيى وأبو فلان. وهو ده المقصود هنا ذاكر السخاوي جزاه الله خير وفاته 395. واسمه فيما يقال إبراهيم بن الوليد، مات في سلخ ذي القعدة سنة 95 و300 على نحو 84 سنة. قال البزدوي لأن البزدوي ده برضو رجل من علماء الأصول. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البزدوي لأن الخبر أي الثابت يقين في أصله، وإنما دخلت الشبهات في نقله. ده كلام أصوليين علماء الأصول يتكلموا على الفرق بين الرأي اللي هو الاجتهاد وبين الرواية. لماذا فضل الإمام أبو داود تابعا لشيخه الإمام أحمد كما سيأتي بعد ذلك، الخبر الضعيف على الرأي الاجتهادي. فالبزدوي باعتباره من علماء الأصول، علماء الأصول هم الأصل في بيان الأدلة وبيان درجات الأدلة، إن ده الدليل ده أقوى من ده، وأن ده مقدم على ده، وأن كده. ولذلك دائما لا نمل من أننا ننصح إخواننا طلبة العلم أن يقرأوا كتابا متوسطا من كتب أصول الفقه، لأنه يساعد كثيرا على فهم النصوص في جميع العلوم. ولذلك شيخنا الشيخ السماح رحمة الله عليه، لما كنت أقرأ عليه كان يقول لي: يا ابني ده العلم الأصول ده علم المجتهدين. طبعا هو لأنه أصلا كان في قسم الأصول في كلية الشريعة، فلما عملوا أصول الدين جابوا لها اللي يدرسوا المصطلح والحديث من قسم أصول الفقه، لأن ما كانش زمان بيتخرجوا من الأروقة دي بتخصص دقيق، يعني لا والله أنا حديث بس أو أنا تفسير بس، لا، كانوا كل العلوم. فيمكن، ولذلك الشيخ محي الدين عبد الحميد وهو عميد اللغة العربية كان يشرف في الحديث، وهو كان المشرف على الشيخ نور الدين عتر في رسالته في الدكتوراه، وكان رئيس لجنة السنة في المجلس الأعلى، لأنهم هكذا كانوا موسوعيين. الموسوعية لها ميزة أنها تخليك يعني إيه، أما تشتغل حتى في مجال الدعوة تبقى أفيد للناس، لكن لها برضو عيب أنك أنت ما تقدرش تعمق مسائل جميع العلوم، فتبص تلاقي عندك من كل فن طرف، أما تحتاج شيء دقيق تلاقي أن خلفيتك اللي هي العامة ما تغطكش. فكان يقول لي على الأصول ده أنه ده علم المجتهدين. تفضل يا شيخ. والبزدوي ده من فقهاء أصوليين، من علماء الأصول الأحناف. وعلم الأصول مقسم قسمين: الأصول لغير الحنفية اللي هم الشافعية والمالكية والحنبلة، والأصول للحنفية لأن لهم بعض قواعد في الأصول تختلف عن الجمهور، فجعلوا كتب الأصول نوعين، لكنه في معظم القضايا هم كلهم متفقين. وإنما دخلت الشبهات في نقله، والرأي محتمل بأصله في كل وصف على الخصوص. خلي بالك القاعدة هي بتاعته، هو بيقول إنه الخبر في الغالب طريق لليقين، أو الأصل فيه اليقين، واليقين أقوى، وأما الرأي فالأصل فيه الاحتمال، مش إنه هو نقول والله لا ده رجل بيعاد العلم أو بيعاد الرأي أو كده، لا، ده بيأصلها لك عملية، إن الرأي في الأصل فيه الاحتمال، إنه يحتمل إنك أنت تبقى مصيب ويحتمل إنك أنت مخطئ، أما النقل الأصل فيه اليقين، ويخرج عن اليقين بقراء، إن كان يكون الراوي ضعيف نخليه ضعيف، أو يكون صدوق نخليه حسن، أو يكون ثقة نخليه صحيح، لكن أو إنه هو يتواتر بعد كده فيبقى يقين. فالسبب اللي خلاه إنه أبو داود يرى إن الضعيف أولى من رأي الرجال، إن الأصل في الخبر هو الوصول إلى اليقين، والأصل في الرأي هو الوصول إلى الاحتمال، ويبقى كده ما تمسئش الظن به ولا تصنفه ولا أي شيء، ده هو ماشي على حسب قواعد الاستدلال اللي هي لا يختلف عليها أهل العلم. المعجزات التي وردت عن الأنبياء وإثبات النبوات كلها طريقها النقل، أما إثبات إنك أنت نص لا يدل صراحة على حكم، وإنت تلتمس من عمومه ما يدخل هذه القضية تحتها، زي الرجل اللي سأل عن الزكاة الخضروات فقال له ما أرى أنزل عليها إلا هذه الآية الفازة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لكن ما فيش جوه الذرة فجل ولا كرات ولا بصر. لكن لو جاء حديث قال الفجل فيه زكاة يبقى نص بقى. هذا هو السبب اللي خلاه يفضل النقل الضعيف على الاجتهاد اللي هو بيبقى ظنه راجع فيه. التعليل يقول البزدوي ان الخبر في الغالب يقين في اصله والشبهة اللي خرجت لقرينة، وان الرأي الاحتمال في الرأي هو الاصل. هذه ده السبب اللي خلى الشيخ السخاوي يختار نص وهو نص معبر فعلا وفي محل. هو كان مفروض انه كراجل شافعي كان يجيب نص من الشافعي، لكن هو ما كانش التعصب بيمنع من الاستدلال بما يصلح ان يكون دليلا، لو لم يكن لصاحب المذهب. فكان الاحتمال في الرأي أصلا وفي الحديث عارضة. هاي أهو ذا السر. وأبو داود تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد. ده تأصيل بقى يأصل لك المثال. هل أبو داود أول واحد عمل الفكرة دي ولا هو مسبوق؟ قال لك لا، ده هو مسبوق ومقلد في ذلك، أو طبعا متبع، لأن اللي يأخذ بمذهب عالم ويكون عارف دليله يسموه متبع، اللي يأخذ بمذهب عالم ولا يعرف دليله يسموه مقلد. ده الفرق بين من يتابع مذهب عن علم وبين من يتابعه عن تقليد. الراجل اللي الرسول قعد يقول له كذا وكذا قال له لا دندنتك ولا دندنت معاش تلزمني، أنا عايز أخش الجنة ولا لا؟ بس مواضيع تانية خليها لك. فهو ده العام بقى، فالعام مقلد، أما الذي يعرف الدليل وكيف أخذ منه الحكم فده اسمه متبع. فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل. طبعا ده كان ساعة الإمام أحمد كم موجود، ما استمرتش بقى الحكاية دي. ليه؟ قال لأن احنا من ساعة الإمام أحمد لحد دلوقتي بنجتهد في الأحكام، فلو قلنا إن الرأي ده فيه دخل يبقى كل الحقوق والفروق والمواريث والأشياء اللي احنا دخلناها في الاجتهاد دي خربان. زائد إن أيام الإمام أحمد كانت الناس أصلاً تجبر نفسها على ما هو منقول. دلوقتي احنا نتحايل على الناس خدوا الشرع يقولوا اجتهدوا لنا بحيث تخلوا الصلوات أربعة بس، لأن خمسة دي يعني بتضيع وقتنا، يا كده يا ما نبقاش مجددين. أما هم هناك كانوا يبحثوا يقولوا لنا بس ريحة تكون ثبتت عن النبي أو عن الصحابة احنا نتمسك بها ولا لناش دعوة باجتهاداتكم دي. فاختلف الأمر. فاللي يجي النهاردة يحتج علينا بكده نقول له رجعنا تاني ودينا بغداد نحب راسك، يا تقول لي الشافعي هو لما جه هنا غير ليه؟ لما جه مصر ولقي فيها ضبابير قال لك لا ده الكلام بتاع بغداد ما ينفعش الجماعة دول فغير. هل الشافعي نستطيع أن نطعم في ديانته؟ ولا هو كان رجلا يريد أن يوصل الناس إلى الحق مع مراعاة ظروفهم. فساعة الإمام أحمد كان الرأي وكانوا الحنفية يعني مسيطرين والمعتزلة مسيطرين وكده، فكانوا الرأي عندهم مرزول. لكن اللي حصل بعد كده وتطورت وقال الإمام الشافعي اللي هو أبو الاجتهاد وصاحب أصول الفقه المعروف فأصبح مسألة الرأي مش هي دي، وأن الرأي قسمان، رأي يعني مذموم وهو الذي يخالف الشرع أو يدعوك إلى الخروج عن الشرع أو اللي أو اللي أو اللي، ورأي محمود وهو الذي يبحث عن طريق انطباق الشرع على أحوالك المعاصرة، هو ده رأي محمود، لأنه لا يقصد إخراج الناس من الدين وإنما يقصد إدخال الناس في حوزة الدين، زي الراجل اللي هو الرسول قال له ما فيش عنده إلا الآية دي، أنت تدخل تحت فمن يعمل مثقال ذرة. طب ما هو بيسألكش عن ذرة، ده بيسألك عن شوية خضار، قال ما هي ده بقى. طب ما نقول له والله الذرة دي تساوي الخضار، هو ده رأيي لأنه ما فيش في الآية خضار، فهل نستطيع أن نقول إن هذا الرأي خطأ؟ لا. فلذلك تعميم الذم للرأي اللي موجود في الكتب ليس على الإطلاق. والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. قال فسألته عن شوف أحب إلي، يعني مع ذلك قال لو أنت حبيت تاخد بالرأي برضو أنت ما دخلتش من خطأ لصواب، يعني شرط تفضيل فقط. فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيح. طبعا خلي بالك دي كانت بتحصل، انت دلوقتي ما تتصورش، لان حكاية الاعلام او وسائل الاعلام دلوقتي، احنا مثلا في بلدنا القرية اللي انا كنت فيها ما كناش نعرف صلاة الجمعة، فكنا ولا فيش في القرية كلها ساعة عشان نعرف الجمعة ادانت ولا لا، ولا اللي حوالينا لو ادانوا احنا نسمعه، فالثلاثة أربعة اللي هم كنا في الأزهر وجماعة الكبار كنا بلد تبعد عنا حوالي كيلو ونص، نخرج بدري عشان خاطر لحسن الأذان من الحوش، ونفس الإشكال كان في الأذان بتاع الفجر إنه ناكل ولا ما ناكلش. فلذلك لما أقول بلد ما فيهاش أنت ما تقولش معقولة دلوقتي بلد ما فيهاش، لا كان فيه، وهو ده اللي خلى الروايات والأدلة كانت توجد في مكان ولا توجد في مكان تاني. لما تفرقوا الصحابة في الأمصار وكانوا يروون كنت تجد حديث، ولذلك مثلا أبو داود عمل أفراد الأمصار، إن الحديث ده ما يرويش إلا بغداديين بس، واحد بقى مصري يجي يرويه يقول له أنت سارق الحديث، لأن لم يعرف إلا عن طريقه. لما بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين الدنيا اختلطت على بعضها، أصبح ما نقدرش نتصور اللي هم كانوا بيكلمونا دلوقتي عليه. فضل يا مولانا. فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي. خلي بالك مش كل صاحب حديث، لأنه واحد يقول لك أنا سمعت الكتب الستة على فلان، يا عم على عيننا ورأسنا وانت افضل من اللي ما سمعش، لكن تعمل دي رصيد. وانا اذكر الشيخ الدكتور علي الله يبارك له هو المفتي السابق، واحد كان حضر معاه السماعات فقول له الشيخ علي الفرق بينه وبين ايه، كل الكتب اللي سمعها الشيخ علي انا سمعتها، وهو طبعا بيشتغل نسخ آلة كاتبة والشيخ علي مفتي، فهو مش عايز الفرق ده يتقال. اهدر انك صاحب حديث، يا اخي انت صاحب حديث بانك سمعت مع العين والرأي، لكن التفاوت فيما اولا حصلته من العمل بما سمعت وفيما فهمت. يقول لك لا انا سمعت الكتب الستة مع الشيخ علي، طب عايز تبقى مفتي انت راخى؟ ما فيش الا كده. فمن يسال قال يسال صاحب الحديث ولا يسال صاحب الراي. ايوه ده شرط تفضيل، مش معناه انه لو سال صاحب الراي تبقى فتواه باطله، لا. ونحوه مال الدارمي عن الشعب أنه قال: ما حدثك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. وللبغوي في شرح السنة: إنما الرأي بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلتها. كان كده، كل الكلام ده كان في وقت الناس تبحث عن الالتزام بالمنقول بفطرتها. احنا دلوقتي مشكلتنا عايزين نجيبهم حتى على ما صح من المنقول، ما احنا شرعنا. يقول لك لا، انا اولا بقى اللي هو يطعم في البخاري ده، يقول لك: وان كان ابن حجر قد حاول حل المشكلات لكنني لا اعترف بابن حجر. طب نجيب لك انت بقى مين؟ حجر كبير. فالوقت تغير، ما اصبحش. وايضا انت لما ترجم الناس دلوقتي وتقول ارجعوا لعصر الامام احمد، انت بتحملهم على المستحيل. يعني تكن في حكمك مقدرا لظروفهم. ولذلك علي بن المديني يقول: الرجل يقاس باهل زمانه. بس لكن تجيب واحد من ساعة أيام التابعين وتجيبه تقعد الواحد هنا، تدخل دول كلهم جوان. وكذا نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمل المنذر معروف كتابه اللي هو صاحب الأوسط. نعم. تموته يا شيخ سعيد؟ نعم. مكتوب وفاته عندك؟ نعم. 19 او 300، وهو يروي بالاسناد في هذا الكتاب 19 او 9 و10 ايوه. وكذا نقل ابن المنذر ان احمد كان يحتج بعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان لم يكن في الباب غيره. فهو عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ده هو ضعيف ولا حسن؟ تقول لهم طب ده حسن اهو، محدش فيكم يقدر يقول عليه صحيح. ايه بقى الامام احمد ما كانش عنده قسمه ثلاثيه ليه؟ يقول لك لا، فوت دي عشان خاطر الشبهه تكبر. تم اهو. وفي روايه عنه انه قال لابنه: لو اردت ان اقتصر على ما صح عندي لم اروي من هذا المسند الا الشيء بعد الشيء. دي مبالغه طبعا، دي مبالغه. وكذلك قوله اللي ما تلقاش فيه ما يبقاش صحيح، أيضا الرواية لم تصح، ولكن الصحيح هو أنه أدخل فيه كل ما هو من مروياته بأصح الأسانيد، زي ما العراقي طلع منه كتاب تقريب الأسانيد، وكذلك بالضعيف وبما هو موضوع على ندرة كما في تحقيقات العلماء على ذلك صاحب القول المسدد اللي هو الحافظ ابن حجر ومن قبله الشيخ العراقي. ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني لا أخالف ما يضاعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه. يعني إذا كان فيه رواية أخرى تعارضه خلاص، أما إذا لم أجد في الباب إلا هو فأنا أجد أولى من رأي الرجال. وإذا استقريت يا مولانا لا تجد في هذا الباب ما يدخل في الحلال والحرام، أدلة الحلال والحرام بحمد الله فيها الصحيح وفيها الأصح، لكن الآداب والفضائل والأخلاق هذه هي التي يكون فيها مثل هذه الرواية. وأيضا قد تكون في الحلال والحرام لكن معها أسانيد أخرى ترفعها إلى درجة الصحة. وذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان يقدم الضعيف على القياس، بل حكى الطوفي هو القياس نوع من الرأي. أما أنت تقرأ في الأصول اللي هو إلحاق شيء بشيء لعلاقة بينهما، علاقة المشابهة، هو نوع من الرأي. بل حكى الطوفي عن التقي بن تيمية، الطوفي من أصوليين الحنابلة، له كتاب اسمه إيه؟ شرح مختصر الروضة. أيوة، وكتاب مفيد يعني، وكان مش معمول، لكن دلوقتي ده يعتبر من الكتب المتوسطة في أصول الفقه. بل حكى الطوفي عن التقي ابن تيمية أنه ولاحظ بقى أن الشافعي أن الشيخ السخاوي شوف ما حبش نفسه إزاي، يعني ما دام المسألة عايزة تلاقيه يروح مرة يجيب من البزدوي اللي هو حنفي، ومرة يجيب من الطوفي اللي هو حنبلي، وهو رجل شافعي، مما يدل على أن تعصبهم لم يكن كتعصب غيرهم. هم كانوا ينحازوا، أو تقدر تقول أنه انحياز وليس تعصب. بل حكى الطوفي عن التقي ابن تيمية أنه قال اعتبرت طبعا التقي ابن تيمية اللي هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم، ومجد الدين اللي هو جده صاحب منتقى الأخبار، ويعبرون عنه وبيقولوا المجد، إذا قالوا المجد ابن تيمية فهو جد الشيخ ابن تيمية، إذا قالوا التقي ابن تيمية فهو ابن تيمية المعروف اللي هو متوفى سنة 728. قال اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقا لشرط أبي داود انتهى. طبعا في رواية عنه تاني إننا وجدته أقوى أو أجود أسنادا، يعني ليست هذه هي الرواية الوحيدة. ونحو ما حكي عن أحمد ما سيأتي في المرسل حكاية عن الموردي مما نسبه لقول الشافعي في الجديد. برضو الموردي ده من علماء التفسير وعلماء الأصول، وهو له آراء في ذلك. أن المرسل يحتج به إذا لم توجد دلالة سواه. وزعم ابن حزم أن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أيضا أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس، على أن بعضهم كما حكاه المؤلف في أثناء هو نسب لابن حزم ليه؟ لأن الأقوال التفصيلية عن الحنفية ليست كذلك، يعني ما ذكره ابن حزم إن جميع الحنفية لا، هي فيها تفصيل، فلذلك هو قالك إيه انسبها لابن حزم عشان ما واحد شي يطلع لي يقول لي المسألة فيها تفصيل وانت ما فصلتش، يقول أنا ابن حزم أنا ناقل ولست مبتدع. على أن بعضهم كما حكاه المؤلف في أثناء من تقبل روايته وترد من النكت حمل قول ابن مبحث يعني من المبحث حمل قول ابن منده على أنه أريد بالضعيف هذا الحديث الحسن وهو بعيد. أريد بالضعيف هنا. نعم هنا الحديث الحسن وهو بعيد. وهو بعيد. دي الكلمة للسخاوي التي يقول بها أن من يقول أن الحسن المستعمل أو الذي يذكره الشيخ الضعيف اللي يستدل به الإمام أحمد هو الحسن، لا اقروا كتب هتلاقوا، واقروا أسئلة الإمام أحمد هتلاقوا أنه عنده الضعيف يقول منكر مش الحسن. ليس الضعيف في فكر الإمام أحمد والمنقول عنه أنه هو الحسن، لا الضعيف الضعيف اللي هو أصلا ما هوش مرتقي، وعنده الحسن اللي هو حسن لذاته، ومسألة أن عنده اتنين يرتقوا دي عادي عنده وعند غيره بقى ما فيهاش إشكال، لكن أنت تقول ده الضعيف اللي عنده هو أصلا الحسن لغيره إذا توبع، طب هو نفسه بيجيب ويقول هذا منكر كده كده، يعني بيرتب الضعف على التفرد. فلذلك لا تنسب إليه على غير استقصاء. وكلام أبي داود في رسالته التي وصف فيها كتابه إلى أهل مكة مشعر بخلافه. أيوة. فإنه قال سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن هي أصح ما عرفت في الباب، فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه قدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك أي الذي هو أقدم إسنادا ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. الكلام دوت أما تطبقه على السنن تلاقيه مش ماشي، ومعروف أن رواية أبو داود لها رواه وفيها زيادات، فيبقى دي رواية من الرسالة والرواية الثانية غير كده، وإن المطابق لواقع كتاب السنن غير الكلام اللي في الرواية دي. ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين. ده اللي يدلك بقى لأن ساعة ما كتب ما كانش هو السنن اللي في إيدنا الآن، غير لأنه تشوف أنت الأبواب مش كل الأبواب إن هي فيها حديث أو حديثين، في سبعة وفي ثمانية وفي تسعة، يعني القليل جدا من أبواب السنن اللي تلاقي فيها حديث أو حديثين. فلذلك لا تحاكم الإمام أبو داود إلى نص ما هو موجود في هذه الرواية، لأن واقع السنن يخالفه. وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنها تكسر، وإنما أردت قرب منفعته. فإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين وثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من يسمعه المراد منه ولا يفهم موضع الفقه منه. شرط لذلك هو كل يقول لك اللي عملته ده إذا اتضايقت منه، أنا كان وجهة نظري إن أنا أنفع الناس، ما كانش وجهة نظري إن أنا أخليهم يستشكلوا شيء. فإذا لم أصل إلى ما يرضيك أنت خصوصا فلا تلومني، ما دام نيتي كانت أن أنفع الناس، هذه ده اعتذاره. تفضل يا شيخ. إلى أن قال: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. طبعا اللي درس أبو داود دلوقتي ليه متروك، فطبعا يبقى الكلام ده إجمالي. وإذا كان فيه حديث منكر بينته أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. خلي بالك بقى، وليس على نحوه في الباب غيره، إنه هو كده يبقى بيزيل النكارة بالشاهد ويقول لك لا ما يزلش إلا بالمتابع. ده بقى أبو داود يقول لك لا احنا عايزينه باب، ويقول باب زوال النكارة بالشاهد. يا كده يا مبي. ما كانوش كده يا ابن والدي، كانوا يقولوا الفايدة متى وجدت. فيقول لك المنكر أبدا منكر، تغير غير. ما ليك كلام قال ده كلمة قالت على تقييد معين. المنكر الذي لم نقف له موافقين عليه، أما يتغير يتغير أهو. وأنا أغير المنكر بالشاهد مش بالمتابع. يقول لك لا ده يكبر المتن ولا يكبرش السند. طب قول لأبو داود بقى، يقول الله هي دي تنفع كده. طب يا مولانا تقول بقى للناس اللي كتبوا المتابعات وشوية كنت توسعوها شوية، قال احنا والله ما نعرف ان هتوصل الحل الغشم دي، انه كنا فاهمين الناس فاهمانا. قال طب خلاص يا ابو داود قال حدك اهو. قال لك يا عم الشيخ احنا بنزيل النقارة بالشاهد، لانه قال في الباب ولم يشترط ان يكون من طريق نفس الصحابة، فاصبح يشمل المتابع ويشمل الشاهد. قال: وقد ألفته نسقا على ما صح عندي. ما صح عنده بقى هنا مش معنى ما صح عنده من الرواية، يعني ما صح عندي من الترتيب. نسق اللي أنا رتبته أن الصلاة كده، وأن سجود السهو كده، وأن القراءة في الدور تبقى كده، هذا ما صح عندي أنه ترتيب صحيح من وجهة نظري، مش معناه ما صحت الرواية. لا، التصحيح للنسق. ليه بقى؟ لأنك لما تمسك تبويب أبو داود وتقارنه بتبويب النسائي تلاقي بينهم اختلاف، فيقول لك والله ده اللي أنا كنت أرى أنه صحيح فلا تلومني في هذا. فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس فيما خرجته فاعلم أنه حديث واهي. طبعا ده برضو من نفس الكلام اللي هو لا يتطابق، وأنه هو من الروايات التي جاء عن أبي داود ما يخالفها. إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثر على المتعلم، ولا أعلم أحدا جمع على الاستقصاء غيري إلى آخر الرسالة. الاستقصاء في أحاديث الأحكام، مش على الاستقصاء في كل الأحاديث. وقد روينا أنه عرض سننه على شيخه أحمد فاستحسنه، وكذا فيما حكى ابن منده أيضا مما سمعه بمصر من محمد بن سعد البارودي الباوردي. ده له كتاب في الصحابة مفقود طبعا، لكن الشيخ ابن حجر ينقل عنه، وهو له وفاه هو مكتوبة، هو رجل متقدم في طبعة الشيخ الخضير جزاه الله خير، تلاقيه كاتب وفاته. كم وفاته يا شيخ سعيد؟ ما ترجمش اتحايلوا عليه؟ لا مش أنا والله كنت فاكر إن أنا أجيب له ترجمة، لأنه الرجل موجود له ترجمة يعني، والحافظ ابن حجر ينقل عنه في كتاب الإصابة. كان الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن والآتي في الوفيات لا يقتصر في التخريج على المتفق على قبولهم، بل يخرج حديث من لم يجمع، أي أئمة الحديث عليه تركه، أي على تركه، حتى إنه طبعا هم ناقشوا في حكاية الإجماع على الترك دي، وقالوا لا ده هو ما يقصدش الترك العام، لأن احنا بنجد ناس ما حصلش عليهم إجماع الترك وهو ما خرج لهمش، فقالوا لا هو يقصد إجماع خاص، أربع أئمة إذا أجمعوا يبقى يقبل، يعني يعتبر إجماع خاص، والإجماع منه خاص ومنه عام. احنا هنوقف هو دلوقتي، بس ايه اللي هو قلق او نعس او كده يضغط شوية، هنوقف ان شاء الله، بس احنا عشان غبنا المرة اللي فاتت، والشيخ ايمن طبعا رئيسنا هنا، فيعني نشد حيلنا يدبوا شوية عشان الراجل برضو يخلي باله معانا. فضل. حتى انه يخرج للمجهولين حالا وعينا للاختلاف فيهم كما سيأتي. ايوه. وهو كما زاده الناظم مذهب متسع. يعني طبعا الكلام ده متسع ده، لأنه الكلام الأولاني ضيق والكلام اللي بعدين متسع. يعني أنه لم يرد إجماع خاص كما قرره شيخنا، حيث قال إن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. طبعا ده كلام اللي قاله قبل ابن حجر مين؟ الذهبي. مش يقول كما قال الذهبي عشان احنا نحس ان المتاخرين ما انزلخوش، يقول لك لا، اللي عايز يعرف الذهبي يروح له، انا مش فاتح كتاب. كان شيء يخسر حاجه لو قال كده، لان هو ما نباش على المعروف او الذي يجب ان يعرف. يعني الراجل لما قال له الزهري الامام مالك رجع عليه الحديث، قال له انت مش كنت حاضر؟ قال له ايوه. قال له طب خلاص سيب لي جام الدابة، فقد فسدت الرواية، ما دام ما حفظتش من أول مرة سيب الدابة، ما عادش نرجع تاني. كان كده. احنا دلوقتي بنتحايل على الناس عشان نقول لهم اتعلموا الوجه الله، يقول لك اتحايل علينا شوية. تفضل يا عم الحاج. فمن الأولى شعبة والثوري وشعبة أشدهما، ومن الثانية يحيى القطان وابن مهدي ويحيى أشدهما. قد يكون الكلام ده كلام الذهب، لكن هم يقولش كما قال الذهب، عشان تفضل انت عايم زي حالاتي، ونفضل احنا مقطعين ان المتقدمين طلعوا المتأخرين ودول. يا عم الناس والله حتة واحدة بس، انت اللي ما انتش مجمع. يقول لك ومن الثالثة ابن معين وأحمد وابن معين أشدهما، ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري وأبو حاتم أشدهما. فقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه. قال برضو دو إن دول المقصود بجميع إجماع معين. فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه القطان مثلا، فإنه لا يترك لما عرف من تجديد يحيى ومن هو مثله في النقد. أيوة. وحينئذ ده بيعرفك ان الخلاف، او ان مش كل اللي فيه اقوال مختلفة مش ممكن الوصول فيه الى رأي راجح، لا ممكن الوصول فيه بتطبيق القواعد، واحنا مشكلتنا كثيرا في المختلف فيه. الامام الذهبي حل شوية في الميزان، قال اللي هحط عليه صح يبقى الراجح توثيقه وإن ذكرت فيه أقوالا بالتضعيف. فأنت لما تجمعهم دول وتتعلم منهم تبقى إمام من غير ما تحس. هات اللي عليهم صح دول وشوف الأقوال اللي فيهم وشوف الذهبي إزاي رجح التوثيق وتعلم منه. لكن يقول لك لا، احنا ينقلوا في الترجمة الراجل أمير المؤمنين في الحديث وفي الآخر يقولوا متروك. طب ما انتوا تبقى طلبة علم ازاي؟ يقول لك ما متعلمناش. هل ممكن الأقوال المختلفة دي ترجح بيناتها؟ قال واحد طلابنا الشيخ دخيل الله يكرمه عبد العزيز عمل قرائن الترجيح في الجرح والتعديل. ليه؟ لأنه كنا بنقعد سنة نعمل الحكاية، وكانت الدراسة المنهجية سنة تساوي 5 سنين. هنا دلوقتي شوفوا احنا دلوقتي قاعدين اهو بندور على طلبة ندرسهم في الدراسات العليا ما نلاقيش، وبنروح الدراسة المنهجية اللي هي الجامعية وقالوا انتوا يا مشايخ يا عواجيز اقعدوا 300 واحد في سنة ثالثة بيحضروا قدامي 10. انت بنعلم احنا بقى ازاي في المنام؟ هناك كانوا 13 بني ادم، ما تجيش الساعة 8 وتلاقي واحد منهم خارج الفصل والبنات قبليهم. فالسنة كانت تطلع سنة فعلا، وما جبتش كل يوم حسوا انك بتجيب جديد يقولوا لا ما نضيعش وقتنا ولا نحضر عنه. تعال انت دلوقتي شوف النتيجة السلبية بتطلع. تفضل يا مولانا. فقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه. مش الجميع الناس، لا، مجموعة 4 معينة دول اجماعهم يساوي او تلخيص لاجماع غيرهم، وده رأي النسائي ما فرضوش عليه. انا كنت ماشي على كده. انت قول له لا يا عم انا الاجماع يا كلهم زي ما احنا عارفين يا بلاش، يقول لك خلاص انت في سكة وانا في سكة. وأنا كمان لا أنقل لك الذهبي، الإمام النسائي لا ينقل في كتبه التضعيف عن بالإجماع وفلان ضعيف فلان ثقة، بس أقول لكش أجمعه على كذا. فضل مولانا. فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه القطان مثلا فإنه لا يترك لما عرف من تجديد يحيى ومن هو مثله في النقد. لكن لو تجيب واحد وتلاقي إن القطان ده ضعفه تضعيف مقيد يبقى فيبقى الكلام اللي اتقال هنا قال على الإطلاق برضه. ليه؟ لأنك انت ما اشتغلتش مختلف عليهم وشفت بيعملوا فيهم ايه. فضل يا مولانا. وحينئذ فقول ابن منده وكذلك أبو داود يأخذ مأخذ النسائي يعني في عدم التقييد بالثقة والتخريج لمن ضعف في الجملة وإن اختلف صنيعهما. أيوة. وقول المنذري في مختصر السنن له حكاية عن ابن منده إن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث قوم لم يجمع على تركيم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال محمول على هذا. محمول على الكلام ده، إنه هو ما بيقول الشرط ده يعني مقصود إنه في الجملة وليس كل حديث حديث، وهو كان طريقة كده. فالحكم الإجمالي ممكن تخرج منه استثناءات إذا لقيت أنت أدلة ما تعملش حجتك أبو المنذري، وده إمام تطعم في الإمام. يا عم الإمام حذاء على دماغنا، لكن إذا وجدنا دليل هو نفسه لو وقف على هذا الدليل لقال به. يقول لك لا ما احنا عايزين نرتاح، ان المنذري كده قفل الدكانة واحنا نقفل الدكانة. وإلا فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي وتجنب النسائي إخراج حديثه. أيوة طبعا، لأنه يعلم من حاله ما لا يعلمون. نعم. ما فيش إشكال. لكن ده أيضا لا يعطي لسنن النسائي إن هي التزمت الصحة، ولا للي هم خلفوه إنه التزم الصحة، إنما يعطي إن درجة الأحاديث دي أقل، مثلا درجة أحاديث ابن ماجه في الجملة أقل من النسائي وابو داود حسب التفاصيل. وتجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الشيخين برضو لأنه يعرف فيه ما لم يكن يعرفوش. دول الشيخين ما يعرفوش. قال يا عم أيوة ما يعرفوا، من الذي قال إنه ادعى الإحاطة؟ ليس هناك من ادعى الإحاطة. حتى قال بعض الحفاظ إن شرطه في الرجال أشد من شرطهما في مواضع، لكن في مواضع تانية لا، يعني الحكم ليس على الجميع وإنما هو على الجملة. على أنه قد انتصر التاج التبريزي التاج التبريزي ده له كتاب اسمه الكافي في علوم الحديث، وكان قبل 20 سنة ما حدش يشوفه لأنه كان مخطوط. الحمد لله طبع الكتاب دلوقتي وموجود، وفي آراء كويسة يعني يستفاد منها. فمن ضمنها أنه قال أنتوا كلكم مستعصدين البغوي، وكل واحد مستعصرين حيطه ليه، وتقولوا ده عمل اصطلاح ملوش لازمة. أنا بدافع عنه. بدافع عنه ليه يا عم الحاج؟ قال أنا بدافع لأنه من اصطلح على شيء فلا لوم عليه، نقول له يفتح الله. من اصطلح على شيء يخالف المصطلحات التي دارت على ألسنة الناس ودون احتياج، هو أصلا ما كانش محتاج، إنما اللي ألجأ البغوي كده هو ضعف الأهلية اللي خلاه يحذف الأسانيد وكده، إن الناس خلاص ما عادش عايزة حديث، فهو غصب عنه قال لك أنفع الناس بدل ما يترك السنة كلها أعمل لهم الحكاية دي. طب اعمل لهم دي واعمل زي بتوع أحاديث الأحكام، قول ده صحيح وده حسن وده ضعيف، وفي المقدمة يقول أنا عارف إن الحسان ده فيها صحيح، بس أنا والله إيه بعتبر إن الأعلى هو الصحيحين وما دونهم ممكن يبقى حسن. يقول له طب تعمل إيه في المدارس اللي استقرت قبليك على إن الحديث الحسن راويه أقل حالا من الصحيح؟ قال هم أصلا اللي أنا بخاطبهم مش بتوع حالا، ده هم ناس عامة أنا قصدت بهم أن يستفيدوا من الحديث ويبتعدوا عن الأسانيد. طب خليهم ما يقراش حاجة، لكن أنت تخرج يعني من أجل غاية نبيلة تدخل الناس في إشكال. قال لك فالتبريزي ده في كتابه الكافي في صفحة 177 وما بعدها بيدافع دفاع كبير عن الشيخ البغوي، بيقول لا البغوي هو حر يصطلح زي ما هو عايز، واللي عاجبه عاجبه مش عاجبه يعمل هو رخر كتاب. نقول له لا والله كده في المصطلحات العلمية عشان تيجي تنفع الناس يقوم تفتنهم ما كانش الأمر، ولذلك ما تكررش اصطلاح البغوي ده، ما حدش رضي بعده يوافق. كل اللي عملوا أحاديث الأحكام حكموا بالفرق، حديث صحيح حديث ضعيف حديث كده، يجيبوا الباب ويحطوا فيه لغاية الضعيف يحطوا. لكن قلت ان انت تعمل حسن وتدخل فيه الصحيح وتدخل فيه الضعيف وانت عارف الاصطلاح، ولما تقرأ انت شرح السنة تلاقيه محترم جدا في استعمال الحسن وإطلاقاته وتبعية الترمذي فيه، ما يدل على ان اصطلاحه في هذه المصابيع لا يوجد دفاع عنه الا لا مشاحة في الاصطلاح اللي هو قاله التبريزي في كتابه الكافي. على أنه قد انتصر التاج التبريزي للبغوي وقال إنه لا مشاحة في الاصطلاح، بل تخطئته بل تخطئة المرء في اصطلاحه بعيدة عن الصواب. لا المرء في اصطلاحه خاضع لأمرين، إذا خالف القواعد المشهورة بين الناس فاصطلاحه غير مقبول، وأما إذا ذكر اصطلاحا في حدود المصطلحات زي ما بقول انه هو يقول بدل ما هكتب في رسالتي تقريب التهذيب هكتب تقريب بس، وبدل ما هكتب تهذيب الكمال هكتب تهذيب بس، وبدل ما اقول خلاصة تهذيب تهذيب الكمال هقول الخلاصة بس، نقول له ماشي كده انت ما عملت الشيء منتقد، لكن تجي تقول لا أنا أخلي الصحيح يبقى حسن والحسن يبقى صحيح، نقول له لا يا عم كده مشاحة ونص. فضل أشياء. والبغوي قد صرح في ابتداء كتابه بقوله أعني بالصحاح كذا وبالحسان كذا. آه ماشي، نقول له لكن ما تخالفش القواعد بقى، مالكش انت تعني عناية تخالف فيها الكفة لأنك بذلك تفتنهم. عايز تخدم العامة ما انتش بحاجة ان تقول من الصحاح كذا ومن الحسان كذا، مدام الرجل عامي، مدام قصدك خدمة العامة، فالعامي لا يحتاج انك تقول له الدليل صحيح ولا حسن. الجماعة اللي هم خلوا الشيخ الشعراني رحمه الله يعمل لهم كتاب كشف الغمة، قالوا له اوعى تجيب لنا لا صحابي ولا تجيب لنا فلان روى، قل بس قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله وبس. فكان عنده هو مسند لا يوجد في الدنيا حتى الآن اسمه مسند سني، فقال إن النسخة الوحيدة اللي كانت موجودة في مصر كلها كانت عندي فأنا حطيتها في الكتاب ده. طب فين النسخة دلوقتي؟ نحب رأسك يا عم، أما راحت اتكلت تفتح انت بقى كشف الغمة ده ما تلاقيش ولا حديث الشعراني قدر يقول رواه سني، لأن هيقوموا عليه كانوا ناس جزارين وناس كده حسب ما جاء في رواية ان هو ألف كشف الغمة. فطالما انت بتعمل العوام خلاص ما تدخلوش في صحاح وحسان، ولذلك ما حدش يتكلم على الشعراني. ليه؟ لأنه ولا جاب أحاديث ولا جاب رواه ولا جاب دي أحاديثه بقى. تفضل يا شيخ. وما قال أراد المحدثون بهما كذا فلا يرد عليه شيء مما ذكره طبعا، لا ده ما ينفعش، خصوصا وقد قال وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه. وطبعا هو ما عملش كده، الشيخ المناوي، الشيخ المناوي مش المناوي اللي هو الجديد ده، لا مناوي تاني متوفى سنة، يبقى جد المناوي صاحب فيض القدير، عامل كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، وهو كتاب مطبوع في 8 أجزاء، وتعقب فيه الشيخ البغوي بما يرد على الشيخ التبريزي في هذا، والكتاب مطبوع متداول. وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا. طبعا الدراسة اللي هي تعقبه من خرج أحاديث المصابيح بأنه لم يفي بشرطه، خلاصة ما عمله صاحب كشف المناهج ده أن البغوي لم يفي بشرطه، فأنت تدافع عن اصطلاح لم يفي به من اصطلحه؟ قال لك أنا بس ماسك قضية وبناقش فيها لكن ما دخلتش جوه. طب ما تخش جوه زي اللي دخل ده وانت كنت تجد ان ما مش صح الكلام. فكتاب المناوي ده رد تفصيلي، وهو متقدم على الحافظ ابن حجر. وأيده شيخنا بحكمه في قسم الحسان بصحة بعض أحاديثه تارة إما نقلا عن الترمذي أو غيره، وضعفه أخرى بحسب ما يظهر له من ذلك، إذ لو أراد بالحسان الاصطلاح العام ما نوعه، ولا تضر المناقشة له في ذكره ما يكون منكرا بعد التزامه الإعراض عنه. طبعا دي زي ما تضرش، هو نفسه ذكى وجدنا منكر هو بيقول أنا ما عملتش منكر، فكيف لا نناقشه في هذا؟ فكأن الذي أو الشيخ التبريزي رحمة الله عليه أجاب جوابا إجماليا ولم ينظر في التفصيل، ولو أنه نظر في التفصيل لوجد أن دفاعه عن الشيخ بحجة إنه لا مشاحة في الاصطلاح دفاع خطابي فقط، وليس دفاعا يمكن أن يحرر كل الكتاب كما أنجزه صاحب المصابيح. فقوله في باب السلام من الأدب، ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، وهذا منكر. ولتصريحه بالصحة والنكارة في بعض ما أطلق عليه الحسان، كما لا يضره ترك حديث تنصيص الترمذي، حكاية تنصيص الترمذي. أهم شيء كمان إنه هو حذف أحكام الترمذي اللي هو حطه في الحسان، حذف منها أحكام الترمذي، قال لك ما هو الحكم العام. كما لا يضره ترك حكاية تنصيص الترمذي في بعضها بالصحة أحيانا، ولا إدخاله في الفصل الأول المسمى بالصحاح عدة روايات ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، مع التزامه الاقتصار عليهما، لأن ذلك يكون لأمر خارجي يرجع إلى الذهول ونحوه. خلاص أنت سلمت أنه ممكن يكون زهل الرجل، يعني ما لقيش وقت حجة ألا لك يمكن نسي. فلذلك الدفاع للشيخ التبريزي هنا ليس يعني دفاعا علميا يتناسب بمكانه، بل أحسن من هذا في العذر عنه بالنسبة إلى الأخير فقط. كل عذر عنه يعني التماس عذر له، وده من الأدب برضو مع أهل العلم، لكن لا مانع إن احنا نحترم يعني الرجل وجزاه الله خير. وبالعكس انتوا لو تروحوا من أول باكستان وانتوا ماشيين لحد ما تخلصوا الهند تلاقوا المشكاة دي مشتهرة أكثر من الصحيحين. فقط أنه يذكر أصل الحديث منهما أو من أحدهما، ثم يتبع ذلك باختلاف لفظه ولو بزيادة في نفس ذلك الخبر، يكون بعض من خرج السنن أوردها فيشير هو إليها لكمال الفائدة. بس والله نتوقف هنا إنه من أطلق الصحيح في سطر في نسخة الشيخ خضير، إيه؟ سطر واحد تابع للكلام في نسخة الشيخ خضير. طب ماشي. ماشي. وأما بالنسبة لذكره بعض المناكير مع التزامه تركها فيحمل على ما لم يبين. يعني كلها تمحلات إجمالية ما فيش فيها بحث تفصيلي. هلا نتوقف إلى هنا، و إن شاء الله إذا كان في أسئلة شيخ سعيد مرجو ما يكونش فيها أسئلة كثير. سؤال واحد يتيم. الله يكرمك، جزاك الله خير. اقرأ يا شيخ. هذا سائل يقول: سيدي لم يتضح لي لما لا يشمل مطلق الضعف ما كان رويه متهما بالكذب. نعم هو لا يدخل في الضعيف المطلق، ولكن ألا يدخل مطلق الضعف؟ ما هو مطلق الضعف يعني الضعف العادي. كلمة مطلق الضعف يعني الوصف بالضعف دون شيء زائد. فإن قيل متهم أو قيل ضعيف جدا فهذه خارجة، كلا اللفظين خارجين عن مطلق الضعف. معنى مطلق الضعف يعني أنه وصف بالضعف دون قرينة تدل على شدته، هذا معنى مطلق الضعف. وهناك فرق بين ضعيف وضعيف جدا، اللي هو يساوي متهم او يساوي مطلوب. واحنا نلتمس يعني العذر لاخونا السائل، لان الحقيقه مراتب الجرح والتعديل دي بتعوز دراسه، وتعوز ان احنا نجيب كتب ونخلي الذهبي يقول فلان ضعيف ولم يترك. الذهبي حبيبك فيعرفك ان ضعيف مطلق غير متروك. اقرا الديوان، اقرا الديوان او اقرا المغني، والمغني هو الله، واقرا التقريب حتى تلاقي فيه كده ضعف ولم يترك وضعيف ولم يترك. فاصبح مطلق الضعف غير الضعف الشديد وغير الترك اللي هو مرتبة المتهم بالكذب. وإحنا لذلك توقفنا عندها مع الذهب مع الإمام السقاوي، لأنه هو الرجل بتاع الشغلانة دي، وهو اللي قال إن أنا أرى أن تحكى ألفاظ النقاد بنصها، وأتمنى أن ينشط لها عالم فيضعها في مراتبها. طب منين بقى انت عايز الناس تعمل كده وجاي تخلط لنا فضيلتك الضعف المطلق على المتهم؟ بس والله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.